اهي قاعدة كامنة اسمها حياة كامنة او نمو كامل لحد ما تجيب شوية مية يبتدي ايه يبتدي ينتفخ شوية كده علشان الفرقتين يشربوا مية وبعدين يبتدي يدي البقل الجلد ورب جلد. لكن لما ما توليش بالمية ينشف. طب لما نزلت الارض بقت مخضرة كده مين اللي جاب لها البذر اللي جات جاه منين البذر دي ازاي في قال لك انت اصلك فاهم انك انت لازم تجيب بذر كده تنطر لا ده الرياح وارسلنا الرياح ايه لواقح بتحمل من الذكر تدي الايه الام وتاخد الحبة يشيلها الريح ولما يهبط الريح شوية يخف تقوم سكانها ينزل الحتة اللي تنزل فيها تفضل الحبوب لحد ما يجي لها ايه ما يصح يطلع والسمك يسموه عنزي احنا ما زرعناش ولذلك طيب احنا بناخد التقاهم من الشجرة ونزرعه يطلع طب والشجرة اتخذت من ايه من تقاوي شجرة ثانية طب سلسلها بقى زي ما سلسلنا في ادم كده وبعدين الله يبقى لازم فيه شجرة من غير بذرة الاول ما هتيجي ازاي بقى ايه هتيجي ازاي ولذلك ادي لما النجار اللي مشرف على مسألة ستنا مريم او كان بيقول خطيبها او الى اخره وبعدين لما شافها حامل قال لا انا عايز اسألك سؤال مهذب قال لا اتوجد شجرة بدون بذرة فماذا قالت صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى ابنها وعليها فماذا قال تقول ايه يعني قالت نعم توجد شجرة بلا بذرة قال ايه ازاي دي قال الشجرة التي انبتت اول بذرة الله ايه دي ما جت منين تجي منين دي انزل من السماء فتصبح الارض ايه مخضرة هي تصبح على طول كده على طول كده يعني بتصير بس يقول فتصبح دي علشان يفهمك انها عملية ايه سريعة يعني فتصبح الارض ايه مخضرة ان الله لطيف خبير اللطف هو دقة التناول للاشياء شيء لطيف يعني لما مثلا تحب تلضم مثلا فتلة خينة في ابرة صغيرة ما تدخلش كنت عايز تعمل ايه تقعد تجيب ريقك ايه وتبرد ايه عشان تعمل ايه عشان تبدل الاسطوانة الخيطية دي بتاعت الخيط ايه رفع شوية عشان تقدر ايه اذا انت عايزة بعد ما كانت خينة تبقى لو ايه لطيفة ولذلك يقول لك الشيء كلما لطف عنه الناس فاهم انه لما يكبر ايه يبقى عنيف لا كل ما يكون لطيف ودقيق قوي قوي قوي يبقى خطره اكبر زي الميكروب الميكروب اللي ما يحصلش الا بعد بقى ما يحصل له حضانه ويقعد يفتك بالجسم ويقعد وانت شفته وهو داخل ما شفتوش ويدخل من الجلد ولا ما يدخلش من الجلد طب جريت بقرصه كده ولا حاجه ولا جريت بيه اهو ده من ايه؟ من اللطف بقى له مدخل لطيف زيه يقوم ربنا يدينا برضه مثلا لما تيجي ناموس على الواحد تقوم تمد خرطومك بتاع ده الشعره كده تشوف ازاي تنفذ من الجلد لحد انت ما تحس بيه تبقى الميكروب يبقى عنده خرطوم شكله ايه بقى عشان دخل ولا دلتش بيه تبقى ايه الاكاذي يبقى خلق دقيق او لطيف ولذلك احنا قلنا زمان عشان تدرك هذه مساله اللطف واحد بيبني بيت في الخلف مر عليه صديقه وقال له يا شيخ انت ما انت عامل الشبابيك خشب كده مفيش حديد يقول لا يا شيخ ده هنا ديابه يقول له نعمل حديد فيجيب حديد يصب الديب واحد تاني جه قال له ايه ده الحديد ده واسع لان هنا فيها تعابير يقوم يضيق الايه الحديد واحد قال له ده هنا ذباب هيجي في الصيف يتعبك ومش عارف ايه نضيق ونجيب له الشبك يجي واحد تاني يقول له ده فيها موس صغير كده بيقوم يضيق الشبك الله بقى كل حاجه مسالته تبقى عايز احتياط اشد كل ما تلطف في المساله فيها ايه يبقى اللطيف هو اللي يدخله في مداخل الاشياء عند لطف الايه ولذلك يقول لك فلان في قضاء المسائل عنده لطف مدخل لطف مدخل يعني يرضى يدخل على الواحد كده يعني زي ما يقولوا بقى كل واحد فيه نقطه ضعف ويعرف نقطه الضعف ويدخل له من ناحيتها كده ومعاه طفاشه للرجاله طفاشه يفتح اي شخصيه هو ده ضعيف من ناحيه ايه لطف مدخل يدخل كده او بقول ربنا لطيف طب وايه

اكرمني. قال ده حسن وحبيه لك مضاعف. ايه مضاعف؟ يبقى غني حميد اي محمود. ولا يكون الغني محمودا الا اذا كان غير الغني مستفيد من جناه. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري بامره. بقى هي له اي هي له انما سخرها ليه لكم. طب وليه بقى ما كانت تبقى لنا؟ أقول لك لا، ده بيطمنك على انها مش هيديها لحد ابدا حتى الحد يتغير عليك ولا يديها لك، تفضل معاه يديها اللي هو عايزه. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. الفلك اللي هي السفن وتبقى مفرد وعلى الايه وعلى الجنب. طيب تجري في البحر بأمره. أما قال لك الأمر بتاعه الريح، يقول له إن نحن تصريف الرياح. هو يملك إيه؟ تصريف الإيه؟ الرياح. ولذلك يقول في آية ثانية إن يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكب على ظهره. إن يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكب على ظهره. دقة الأداء في القرآن من الله الذي يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون وما سوف يكون. يقوم يجي يقول لك ايه؟ طيب يا اخوان دلوقتي استغنينا عن الريح، مش عايزين قلوع ونقعد نستنى الريح لما تيجي والريح مقبله ولا مغربه والربان ده كويس يقدر يسطح في الريح كده ويحتال عليه ويدخل من هنا كده ويدخل من هنا. استغنينا عنده وجبنا الالات بقت. قال لك لو انت خدت الريح ايه؟ الريح ده الكون. انما انظر الى معنى الريح. الريح هو القوة في ذاتها، ريحا كان ام بخار ام كهربة ام ذرة، قوة. بدليل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب قوتك. لا يبقى اذا الريح برضو فاضل ولا لا؟ برضو الريح فاضل. يا الريح كده تمر هوا، يا ريح تجيبه بالبخار، والبخار عايز بقى وقود ومش عارف ايه، يا ريح تجيبه بالكهرباء، يا ريح تجيبه بالذره، اي حاجه. يبقى قوه ولا مش قوه؟ وخالد ان الريح اذا افرد يبقى ضار، واذا جمع يبقى رحمه. ولذلك قلنا هناك وفي عاد ارسلنا عليهم الريح الايه؟ العقيد. وبعدين تذهب ايه ريحكم. كل ريح بالافراد، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. لكن لتصريف الرياح ارسلنا الرياح على واقع، تبقى كل ما تجمع تعمل ايه؟ يبقى ريح مفرده تبقى يعني عاده في الدار، لكن جمع تبقى عاده في الايه؟ في الخير. احنا كنا شرحنا دي زمان في تماسك الاشياء في ذاتها. تماسك الاشياء في ذاتها دي عايز ان يسر. يعني انت تشوف مثلا الايه الجبل وراسه ثابت، لو فرغت الهوى من ناحيه من الجبل ينهار. ولذلك القنابل بتاعه الارهاب بتعمل ايه؟ بتهدم المباني بتاعه. ده هي تفرغ الهوى من ناحيه يقوم. لكن اللي مخلي الجبل او مخلي العمود ده ثابت والمسجد ده بينا ثابت، انه ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا، وإلى العمل التوازن. يوم ما نفرغ الهواء من أي جانب لازم يجي بقى له كده. يبقى الريح هو اللي عامل إيه؟ يبقى تذهب ريحكم أي قوته. وبرضه في الجبال وفي المباني إن ذهبت الريح يجي إيه؟ تنتهي ال إذا كلمة ريح لما تيجي من ناحية واحدة بتوقع الحاجة، إنما لما تيجي من هنا وهنا يبدأ من إيه؟ يبقى من لسه. والأجل السبب في أن الرياح فيها الخير والريح فيها الايه؟ والريح فيها الشر. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. وقلنا إن يشأ يسكن ايه؟ الريح فيظللن رواكب على ظهره، أو يوبقهن بما ايه؟ بما كسبوا. وقال لك طيب من غير ريح ومن غير كهرباء ومن غير بخار يعني وذرة ومش عارف ايه؟ الراجل اللي ماسك القارب وعمال بي ايه؟ بيقدف ده، بيرمي المجدف كده ياخد كده زي ما بتعوم،

اللي هي قال عليها وإن الدار الآخرة لا هي الإيه؟ اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. بس لو علموا العلم الحقيقي عرفوا إن هذه الإيه؟ إن هذه الحياة. عن الأول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب الحياة المادية اللي هي الحركة والحس والشعور ومش عارف اللي احنا بنشوفه ده كله دي بنفخ الروح. طب والحياة الثانية تيجي ازاي بقى؟ أم قال لك برضه بروح، بس بروح اللي هي القرآن بقى. روح الايه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. اللي هتيجي بقى الحياة دي ايه؟ الحياة الثانية. وسمى الذي ينزل بها روح، نزل به الروح الأمين. الله. يبقى إذن للإنسان منا إيه؟ حياتين، حياة مادية يتحرك فيها ويحس ويشعر، إنما دي حياة فيها أغيار وتنتهي إلى موت. لكن في حياة ثانية هتبقى حياة إيه؟ دائمة. وكما أن الحياة المادية إيه؟ لها روح تديك الحركة والحس، الحياة الثانية برضه لها إيه؟ لها روح، اللي هي إيه بقى؟ منهج الله. إن اتبعته تاخد الحياة الايه؟ الحياة الثانية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حياة أخرى غير الحياة التي بنكلفكم به وإن الرسول بيخاطبكم فيه، لأن هذه حياة أغيار وحياة تنتهي وحياة يختلف فيها الإنسان كل يوم عن غيره. لكن الحياة الثانية ما فيهاش ايه؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة وخلود دائم. طيب كويس أوي. ويسمى بقى اللي بيجيبوها الحياة المادية بيسمها الروح، على فخط فيه ايه؟ من روح. ويسمي دي برضو ايه؟ روح. اللي هو الايه؟ اللي هو القرآن. ويسمي اللي يجيبها اللي بينزل بها ايه؟ كما هو. فكأن الحياة اللي نزل روح ويحملها روح أجر. شوف ازاي بقى. والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كفور يعني لم نعرف للمنعم حق النعمة. كفور سكر النعمة، مع ان لو انه هو تبينت كويس كده كان يجب انه هو لا ينفك شاكرا لمين؟ لا ينفك شاكرا لله. وهناك ايه؟ وقال ربنا امتنا ايه؟ اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج؟ هنقول الكلام ده انت بقى كانوا امواتا فاحياهم، وبعدين حيوا في الدنيا دي، وبعدين ايه موتهم، وبعدهم ايه احياهم ايه حياة ايه؟ طب كيف بقى الحياة؟ ربنا احيا الحياة امتنا اثنتين واحيتنا، لان الموت هو عدم الحياة، عدم عن وجود سابق ولا عدم عن غير وجود. فالاولانية كنتم امواتا فاحياكم، يعني في عدم، وبعدين ايه احياكم، وبعدين يمتكم. يبقى في موت بعد ايجاد، وفي موت قبل إيجاء، وبعدين يبعثنا ثاني عليه. والله الله هو الذي أحياكم. ودي قضية كده اسألها ولا حدش ادعى غيرها، ما حدش ادعى ايه غير، حتى مع كثرة الملاحدة والأفاقين والمش عارف ما حدش قال أبدا إن أنا عملت كده. وكان يجب إنهم يبحثوا ليه؟ قال لك لأن ده الناس بتدعي إن ملاش دخل، ده اللي اخترع المصباح الكهربائي ولا اخترع حاجة معمول هو فلان وابن فلان وعشق الحته الفلانيه وتعلم في كذا وعمل ما شاء الله. فقال لي يعمل العمليه دي كلها ما نعرفش يعني، ما حدش يعاها ابدا. يبقى ده بدل يقول احياكم، يبقى الى ان يوجد مدعي هو الذي احيا، ولا حدش تبجح وادعاها ابدا. نعم. وهو الذي احياكم ثم يميتكم، وده امر ايه؟ مرفوض. طيب ثم يحييكم، إن الإنسان لإيه؟ لكفور. لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه. إحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخليفة في الأرض آدم وادله التدريب على مهمته بالأمر الإلهي والنهي الإلهي، وإن الشيطان له عدو وهو عاد يتبع كلام الشيطان ومش عارف إيه، وبدأ أن أخذ التجربة من الحق في الجنة، قال له انزل الى الارض وباشر مهمتك مع ايه؟ مع انك انت تتنبه الى التجربة دي. انت هتنزل الارض خليفة وكل شيء مسخر لك وكل شيء هيخدمك، وبعدين هنجيب لك منهج. بس افتكر ان لما ادتك منهج وانت في الجنة بتاعت التدريب لما خلفتها ايه؟ دابت عرفك. وبعدين صفق يختفان علينا من ورث الايه كذلك انا حبيك تعلمك محمد خليك اعتذر على ورثكم. ولذلك اذا رأون اي عورة في المجتمع قبيحة في اي ناحية في الاجتماع في الاقتصاد في التربية في كل حاجة ان رأيت اي عورة يعني شيء يسعف فاعلم ان حكما لله قد عطل. لما عطل حكم ربنا مع آدم ظهر في السوق أكل منها استوى ظهرت. يبقى إذا عطلت حكما من حكم ربك الذي خلقك وخلق لك قانون صيانتك اعرف انك انت خالف. إذا دخلت على البيت ووجدت أي آلة التلفزيون ولا الغسالة ولا الثلاجة ولا البوتاجاز مزرج وبيقدش مهبته ثم تعرف ان فيه ايه عنك ولا لا. إذا لقيت عقل في الحياة اعرف ان فيه ايه حاجة معطلة. تروح لمن بقى؟ تروح للمنهج اللي اتعصل لك. بتروح للمهندس اللي عمل الكتالوج اللي عمل الكتالوج اللي يعمل ايه ويجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا وصلحها. بقى ايش مفردوه الى مين؟ لا تفردوه. واحنا قلنا زمان ان ده منطق حاجز لان العالم والناس كلهم مؤمن وكافر مؤمن به. لما اي صنعة يحصل فيها عطل بتروح لمين؟ اللي صنعها. انت ما حدش ادعى انه خلق. يبقى لما يحصل فيك خلل ولا زلجنة في اي حاجة تروح لمين؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اذا حزبه امر قام الى الصلاة. حزبه امر يعني شيء فقطقت اسبابه ومش لازم يعمل له ايه. نقول له الله ما تقت بقى قدام اللي صنعت عشان يشوف ايه وابدأ للمهندس اللي صنع جديد هتشوف الالة وتقعد تخبط بالالة تبتدي ما تبتدهاش وابدأ لمين؟ انت مخلوق لمين؟ لله. مزرجن كده وشايف نفسك مالكش مش عارف ايه قوم لمين؟ اتوضى كده وقف لمين؟ للصلاة المهندس اللي خلقك اللي عمل لك قانون الصيانة حيث ايه؟ تقول طيب انا بروح للمهندس بيقعد يصلح سلكي يجيب مش عارف ايه حاجة بشوف انما تبرى لما روح قال لك اصل الله غيب وعلاجه غيب والمهندس ايه مش غير فبيدي لك سلكة يدي لك مش عارف ايه بهذا النصع. إذا المنهج ربنا عمله المنهج فيه أصول وفيه فروع. الأصول أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار دي ما اختلفتش فيها رسالة عن رسالة أبدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وهي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي كل دي الأصول اللي هي ما بتختلفش مع أي دين. لكن الناس المنصورون في الأرض قبل ان توجد وسائل التقاء وسائل الالتقاء دلوقتي الحاجه تظهر في امريكا ولا في روسيا نشوفها في ساعتها ماتش كره بيذيعوه نشوفها في ساعتها البيز يطلع هناك يلتفت تلاقي بكره عندنا الله. يبقى الاجواء بتتحد ولا لا لان الوسائل بقت ايه التقاء. انما كان زمان كل جماعه قاعدين في حته ولهم دارين ببعض ده قعدوا يكتشفوا من 200 سنة يكتشفوا قرارات ما مش عارفينها. قال لك كان زمان الناس منعزلين كل جماعة ايه في مكان ومدام كل جماعة في مكان هتنشأ داءات في كل مكان غير الداءات اللي في المكان الثالث. يقوم يجي رسول عشان يعالج الداءات في الموضع ده هو مش عارفينها. لكن الرسول الخاتم اللي كل الدنيا هتبقى من امته. قال لك بس الداءات هتتحد وتبين ذلك ان في التقاء ولا مفيش التقاء سرعة مفيش خلاص انتهت المسألة. يبقى لازم يجي رسول واحد ويعالج الداءات كلها. فانت لما يجي موسى بعد عيسى ولا يجي محمد بعد نشوف في الاصول الاختلاف في الفروع المناسبة لأشياء البيئة والعصرة العبور العصرية والحداثة اللي بتيوت يقوم يوجد ايه رسول يعالج دي ويعالج دي. ده بيعالج تصفيف الكيلو نزال وده يعالج الخبائث اللي مش عارف بقمه وده بيعالج مش عارف ايه وده كل واحد بيعالج دي. لكن بقى الناس هتجتمع وتلتقي والله الذي خلق الخلق وعلم انهم سيجتمعون على امر واحد ما يجيبش يوم واحد لما يكونوا عارفينه من بعض خلاص تبقى داءات واحدة لازم يجي رسول ايه رسول واحد. فقال احنا عملنا لكل امة من الامم التي بعث فيها رسل مناسك تناسب اقضية زمانهم لانهم كانوا منعزلين عن بعض. لكن لما يجي رسول واحد

يعني ده سلطان قهر. سلطان الحجة يقنعك بالعمل وانت تعمله وانت ايه وانت رأي. قال لا انتم ما فيش عندكم سلطان لا من قهر انا ما بقهرش حاجة ولا من ايه ولا من حجة. الذي ينزل الله به حكما بيقنعني اهلا وسهلا بعمله. انا نزلت حكم فيه لا ما نزلتش. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. احنا قلنا زمان جدل ابليس مع الذين اتبعوه في يوم القيامة يقول ايه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انتوا كنتوا على تشويعي انما انا لا عندي قوة اسهركم على المعصية ولا عندي حجة اقنعكم به انما انتم اللي كنتوا عايزين ايه تعملوا خلاص جاتوا. وما كان لي عليكم من ايه من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما انا بنصرفكم وما لن ادفعكم ولا انتم ايه هتنفعون. ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم. الله هو في سلطان منزل عند الله بعد العلم. قال لك علم في الاجتهاديات علم الدليل ويستنبط وهو الى كل الاجتهاديات كده بينزل ايه الحكم مجمل وبعد الاجتهاد ايه ينهي انما بحجة العلم ولا لا حجة ايه ولو ردوه الى الايه ولا رسل علمه الذين يستنبطونه منهم ما يروح اخر العلم. يبقى إذن العبادة لابد أن تكون بسلطان من الله نصا قاطعا صريحا لا يحتمل جدل وإما أن يكون باجتهاد أولي الإيه أولي العلم. وما للظالمين من نصير. كلمة وما للظالمين من نصير ما قالش وما ما فيش نصر للظالمين ما ينتصروش لا ده ما ينتصروش هنا يعني مسلمة إنما حتى ما حدش يفزع عليهم عشان ينصرهم ولا يفزع احد لينصر احد الا اذا كان المنصور ضعيفا. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات من القران الرسول يراها او الصحابه او اللي سمعوها يقرأ القران يقولوا ايه تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. الشيء المنكر هو اللي تنكره تكرهه. ساعه ما يقرا حد القران الرسول او الصحابه يقرا القران تعرفه في وجوه مين الذين كفروا تعرفوا في وجوههم ايه الكراهية. تعرفها ازاي؟ قال لك يوجد فيها عبوس هذا العبوس تقرأ فيه انهم يريدون ان يفتكوا بك يعني ايه يبقى شكله وانفعاله وانفعال غضبي وغضبي عايز يعمل نزوع عشان يفتك بك. يبقى المنكر هو ايه المنكر الشيء الايه الكريه اللي نكرهه. علامته ايه عبوس في الوجه يعني ما فيش فيه سماحة. هذا العبوس يدل على ان هو متمكن منه شر وبده ايه بده يفتك بيه. تعرفه في وجوه الذين كفروا الايه المنكر. ولذلك قال ايه يكادون يسطون عليك. شوف السطو ده السطو يعني ايه بقى البطش والفك جاي نعم كده وعمل كده يكادون ايه يسطون عليك. يبقى العمل الوجداني اللي في نفسهم ظهر اولا على وجوههم امتعالا ينبئ بشر يريدون ايقاعه بالمؤمنين. وبعدين فيه نزوع ثاني حركي يكادون يفتشون به يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. قل ايه اللي زعلكم انتوا ليه حتصطوا بينا وعليهم فكرهم وعليكم العبوس وعمل العمليه دي عمليه وجدانيه وعمليه انفعاليه وعمليه نزوعيه عشان ايه الحكايه دي من غزين اللي الكتاب بينقري عليهم ولا ينغصوش الا اذا كانت الحجه مش قادرين يغلبوها بالك لو الحجه يقدروا يغلبوها كانوا يقولوها ببساطه كده وبتاع انما الغيظ ايه؟ دول مش قادرين لا قادرين يؤمنوا ولا قادرين يردوا الايه؟ تبقى ده غيظ. قال الله انتوا منغصين من دلوقتي حالا ده الحاجه بسيطه دي قوي امال لما هتشوفوا النار تعملوا ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل ردا عليهم قلوهم ايه الحكاية بتاعتكم أفأنبئكم بشر من ذلك من ذلك يرغبها في شر منه أشر منه. انتوا عايزين اقول لكم على حاجة شر من الغيظ اللي عندكم ده اللي انتوا عايزين تسطوا من اجله عليه النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني اكنه بيقول ايه ما لما هتشوفوا النار وتشوفوا مدخلها هتعملوا ايه فينا بقى ده انتوا شايفين حاجه ايه